موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وكنا قد وصلنا في باب شروط الصلاة إلى الحديث عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. أبو مرثد الغنوي ابنه مرثد ابن أبي مرثد أسلم هو وأبوه وشهد بدرا، وقتل مرثد يوم غزوة الرجيع شهيدا في حياة أبي. أما أبو مرثد فقد يعني توفي سنة 12 هجرية. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها هذا الحديث يجرنا إلى الكلام عن مسألة بناء المساجد على القبور، يجرنا إلى تفاصيل كثيرة، إلى حكم الصلاة إلى القبر والصلاة على القبر وبناء المسجد على القبر. وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة تحذر من اتخاذ القبور مساجد منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ومنها ما روته عائشة أنه لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء جعل بعض نسائه يذكرن كنيسة في الحبشة وما بها من تصاوير، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: لعن الله اليهود والنصارى، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تقوم عليهم الساعة والذين يتخذون القبور مساجد وكذلك ما روته عائشة عن نصلم في مرضه صلى الله عليه وسلم أنه كانت عنده خميصة ثياب من صوف ذات ذو أعلام، جعل يضع طرفها على وجهه كلما أفاق ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، أي يحذر صنيعهم، يحذر أن تصنع الأمة صنيعهم. وفي رواية قالت: لولا ذاك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. لولا ذاك أبرز قبره، يعني كان دفن بعيد عن هذا فهمها. وإلا فقد ورد أن الأنبياء يقبرون حيث يموتون، يعني في المكان الذي يموتون فيه يقبرون فيه، وعليه دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان بيته خارج المسجد صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من الأحاديث كهذا الحديث، النبي نهى عن قال: لا تصلوا إلى القبور، وهذا نهي، ولا تجلسوا عليها طيب ده من حيث النصوص التي وردت وغيرها طبعا من أحاديث أخرى غيرها. ما هو المعنى أو المعاني المستفادة من جملة هذه الأحاديث؟ المعاني المستفادة من جملة هذه الأحاديث كما نص عليها العلماء كالإمام الشافعي في كتابه الأم وما أدراك ما الشافعي بالنسبة للفهم ولغة العرب، ثلاثة معاني. معنى الأول السجود على القبر، السجود على القبر. والمعنى الثاني الصلاة ناحيته أو جهته، يقول القبر في قبلة المصلي. والمعنى الثالث اتخاذ مسجد على القبر أيما كان القبر فيه أو أينما كان، يعني سواء كان القبر بقى في الخلف ألا يبنى المسجد على القبر من أي جهة كان. ثلاثة معان ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله تفيدها الأحاديث، ثلاثة معان تفيدها هذه الأحاديث. اتخاذ القبور مسجدا والصلاة على ده، المعنيان الأول، المعنى الأول والثاني ذكرهما ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر. ذكر أن من المنهيات التي تصل لحد الكبائر، لأنه عد هذه من الكبائر، كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، كتاب ذكر فيه الحافظ ابن حجر الهيتمي جملة من الكبائر كثيرة بخلاف كتاب الكبائر الإمام الذهبي الذي عد فيه 70 كبيرة، ذكر عدد كثير عد منها اتخاذ القبور مساجد أو البناء عليها أو الصلاة نحو القبور. انتبه معي، فذكر أن من المعاني المنهي عنها شرعا اتخاذ القبور مسجدا، قال ومعناه الصلاة عليه أو إليه. الصلاة يبقى بقى ذكره اتخاذ القبر مسجدا، الصلاة على القبر أو إلى القبر، أن يكون إيه ده المعنى الأول والثاني. والإمام الصنعاني قال في سبل السلام أيضا اتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها ماشي أو بمعنى الصلاة عليها، كأنه يشير إلى المعاني الثلاث التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، لأنه قال أعم هذا المعنى من حيث اللغة أعم من مجرد الصلاة إليها أو الصلاة عليها. نقول هذا لماذا؟ للرد على الذين يزعمون أن هذه الأحاديث يقصد بها الصلاة على القبر، سجود، أن يتخذ القبر موضعا للسجود يسجد عليه كما يزعم المتصوفة وغيرهم، وهذا كلام باطل خلاف ما عليه أئمة الإسلام وما فهمه أولئك الأكابر من العموم المذكور في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام من ثلاثة معاني أشار إليه وبيانها الإمام الشافعي رحمه الله، أشار إلى اثنين منها الإمام حجر الهيثمي، أشار إلى هذا العموم الإمام الصنعاني في سبل السلام. ويشهد طبعا لهذا الحديث أحاديث أخرى لهذه المعاني، يعني يشهد لهذه المعاني أحاديث، وأريك حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها. هذا رواه أبو يعلى وصححه الألباني رحمه الله. وكذلك لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر، وهذا رواه الطبراني وصححه الألباني كذلك. الشاهد أن الأحاديث كثيرة تفيد أن الإسلام لا يجتمع فيه مسجد وقبر، لا يجتمع فيه مسجد وقبر، وهذا محل اتفاق بين الأئمة الأربعة، محل اتفاق بين الأئمة الأربعة أنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. فإن كان المسجد بني أولا، كان المسجد بني أولا لا يجوز أن يوضع فيه قبر، لا يجوز أن يوضع فيه قبر، وإن وضع ينبش وينقل إلى مقابر المسلمين. طيب لو كان القبر هو المبني أولا لا يجوز بناء المسجد عليه، لا يجوز بناء المسجد عليه. ولذلك ذكر الحافظ العراقي رحمه الله أنه لو بنى مسجدا، لو أحد الناس بنى مسجدا يقصد أن يدفن في بعضه كما يفعل بعض الناس اليوم ممن ينتسب أو من أزمنة، مش اليوم فقط يعني، ممن ينتسب أو يدعون الانتساب إلى العلم، يقول الحافظ العراقي رحمه الله فلو بنى مسجدا يقصد أن يدفن في بعضه، تبع معي، دخل في، يقول إن ده هذا يحرم الدفن في المسجد، يحرم أن تنفذ وصيته. بنى مسجد وقال أنا يا جماعة تفنوني في جزء من المسجد ده في الجهة دي أو في أي مكان، يقول لا تنفذ هذه الوصية لأن هذا يحرم، لأن هذا يحرم. تبع معي، وشرط أن يدفن فيه لا يصح، يعني هذا الشرط لا يصح، ده صار وقفا كمسجد ولا يصح الشرط الذي ذكره لأن الشرط باطل يخالف النصوص. وإن أوصى لا تنفذ وصيته، لا تنفذ وصيته لأن هذا الشرط مخالف لكونه قد أوقفه مسجدا، ولا يجوز الدفن في المسجد، ولا يجوز الدفن في المسجد. طيب، وكما يعني الحديث والأثار في هذا كثيرة، لكم أن تراجعوا كتاب العلامة الألباني تحذير الساجد على اتخاذ القبور مساجد. يبقى قلنا عندنا لا يجوز بناء اتخاذ السجود على القبر أو الصلاة إليه أو اتخاذه مسجدا، سواء كان القبر بقى في الخلف أو في أي مكان من المسجد، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. وهذا كما ذكرت محل اتفاق بين الأئمة، ولما نقول الأئمة، الأئمة المتقدمين، ولا عبرة بخلاف المتأخرين الذين يعني سلك أكثرهم مسلك المتصوفة وغيرهم من المنحرفين وأهل الكلام وغير ذلك، فلا اعتداد بخلافهم، إنما عندنا النصوص وعندنا فهم الأكابر وفهم الصحابة. هتقول لي طب موضوع قبر النبي صلى الله عليه وسلم دخل موجود في المسجد، أولا هذا لم يحدث إلا في نهاية القرن الأول، وكان ذهب كثير من الصحابة ولأمر خلاف سياسي ولوضع معين، فكان الصحابة قد رحل أكثرهم رضوان الله عليهم لم يكن جميعهم، فده حدث. وكان فعل خليفة من الخلفاء لأمر سياسي معين ولوليد بن عبد الملك، فلا يعتد بفعله بحال. طيب، ومع ذلك بنيت الجدران لتحول بين المصلين وبين القبر. طيب، ومسجد النبي له خصوصية، لا تزول هذه الخصوصية بهذا الفعل المخالف الذي حصل، بهذا الفعل المخالف الذي حصل، وهو أنه مسجد مخصوص للصلاة، المسجد مبني في عهد النبي وعهد الصحابة، وده العبرة. وإحنا لما نيجي نستدل في الشرع نستدل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عهده وعهد الصحابة، وهذا حدث من خليفة بخلاف سياسي بعد ذهاب أغلب إن لم يكن جل الصحابة، إن لم يكن كلهم رضوان الله عليهم. والمسجد له خصوصية معينة من الصلاة فيه بألف صلاة، وحدث تحرز شديد في بناء الجدران حتى لا يتجه الناس إلى الصلاة إلى القبر، فلا دليل عند هؤلاء. طيب، يستدل بعضهم بقصة أهل الكهف، قال الذين غلبوا على أمرين لنتخذن عليهم مسجدا، هذا استدلال في غير محل. أولا شرع من قبل، لو كان هذا شرعا، يعني لو كان ده فعل، انتبه معي، ثبت أن هذا فعل الأنبياء أو ورد أنه شرع من شرائع الأنبياء الذين قبلنا، فشرع من قبلنا إذا خالف شرعنا ليس شرعا لنا، ينسخ، وقد ثبت في شرعنا خلافه، فضلا أنه لم يثبت أن هذا من شرع من كانوا قبلنا. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن فعل اليهود والنصارى أنهم اتخذوا قبور أنبياء وصالحين مساجد، وعليه فيجمع بين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من اللعن لمن فعل هذا، وما ورد في الآية أن هذا كان صنيع الذين غلبوا على أمرهم وهم الطغاة والمتجبرون ولا عبرة بفعلهم. يبقى إذن ده داخل في المخالفات التي ارتكبوها. وده لو ما فيش حتى مخالفة فشرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إذا ورد في شرعنا خلافه، وقد ورد في شرعنا خلافه، مع أنه يمكن الجمع إن ده غلبوا على أمرهم أي المتجبرون والطغاة ففعلوا مسجدا قصرا عنهم، ويكون هذا متسقا بهذا الفاه مع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من اللعن لليهود والإيه والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. طيب فإذن ما يروج له اليوم بجواز بناء المساجد على القبور هذا كلام مردود بالنصوص، وما يزعمه البعض من أن المقصود من النصوص الواردة واللعن الوارد هو السجود على القبر مردود بما ذكره الأكابر كالإمام الشافعي رحمه الله من أن الأحاديث تشمل ثلاثة معاني: الصلاة إلى القبر، الصلاة على القبر، أو اتخاذ القبر مسجدا، أو اتخاذ القبر إيه مسجدا. كل هذا داخل في هذا العموم، كل هذا داخل في هذا الإيه العموم. حكم بناء المساجد على القبور ذكر العلماء أنه كبيرة من الكبائر، أن بناء المسجد على القبر كبيرة من الايه من الكبائر، لأن اللعن يفيد أن الفعل كبيرة، اللعن يفيد أن الفعل كبيرة. طيب لا تصلوا إلى القبور. من الفوائد في هذا الحديث أيضا النهي عن الصلاة ناحية القبر. طيب لماذا؟ سدا لذريعة الشرك، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من هذا، من بناء المساجد على القبور، اتخاذها مساجد أو الصلاة إليها، ما الحكمة من هذا؟ الحكمة سد الذريعة، سدا للذريعة المفضية إلى تعظيم القبر، ومن ثم صرف العبادة له. يعني هذه النصوص التي وردت في هذا الباب تحذر من تعظيم القبور والغلو في الصالحين سدا لذريعة الشرك، لأن هذا الأمر يفضي إلى الشرك ويفضي إلى الوقوع فيما يغضب الرب تبارك وتعالى، فده سدا لذريعة الشرك. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه يحذر أشد التحذير من هذا الأمر وهو في سكرات الموت. انظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على جناب التوحيد وعلى أمته، ومع ذلك مما يدمي القلب أن الناس خالفوا، يعني خالفوا هذا التحذير الذي يعني حذره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد اللحظات في سكرات الموت. انظر إلى شفقته بأمته، إلى حرصه صلى الله عليه وسلم عليها، إلى حرصه على جناب التوحيد حتى لا تهلك الأمة أو لا تضل صلوات الله وسلامه عليه. فانظر إلى هذا التحذير وفي لحظات موته، ومع ذلك انظر إليهم كم غلوا وزادوا ورفعوا في بنائها وشادوا. انظر إليهم وهم يخالفون هذا النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه التحذيرات الشديدة بأشد العبارات اللعب، انظر كيف يخالفونها جهرة ويحرفون النصوص عن أو الكلام عن مواضعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخير دليل على أن هذا الفهم فهم الصحابة، لأن نجد الصحابة رضوان الله عليهم لم يرفعوا قبورهم ولم يتخذوا مساجد رضوان الله عليهم ولم إلى آخره، لأن الإسلام حريص على استئصال شأفة الوثنية من جذورها وعلى بقاء التوحيد نقيا صافيا العقيدة. هذا ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد عليه حياته كلها صلوات الله وسلامه عليه. فنهى لا تصلوا إلى القبر، والنهي يفيد التحريم، تبه معي، ولا تجلسوا عليها. هذا الحديث يعني جمع لأمرين، كما نهى عن تعظيم القبر وعن الغلو فيه وعن الصلاة إليه أو عليه أو اتخاذه مسجدا كما وردت النصوص الأخرى بمجموع فهمها، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس على القبر لما في ذلك من انتهاك حرمة المسلم. فمش معنى أنه نهى عن التعظيم والمبالغ والغلو أن الناس تستهتر وتضيع حق المسلم، لا، المسلم له حق زي ما أفاده الحديث، حتى لو كان ميتا، حتى لو كان ميتا لا لابد أن تحافظ على حقوقه. من هذه الحقوق ألا تجلس على قبره، ألا تجلس على القبر، ألا تقعد على قبره صلى الله عليه وسلم رضي الله، ألا تقعد على قبر المسلم. تبي معي، فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحذر من الغلو والتفريط معا في حديثه صلى الله عليه وسلم. أنت لا يجوز لك أن تغالي أو أن تفعل شيء غير مشروع كالصلاة إليه أو عليه أو اتخاذه مسجدا، كذلك أو رفع القبر أو البناء عليه إلى آخره، لا يجوز لك أن تجلس على القبر، لا يجوز أن تجلس على القبر. والنهي يفيد التحريم، فالجلوس على القبر لا يجوز. وما ورد عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كما ذكره غير واحد من أهل العلم أنه كان يتوسد القبر ويضجع عليه، تبع معي، هذا لا يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، لأن ما ورد مرفوعا، تبع معي، لا يصرف إلا بنص مرفوع، تبع معي، يبقى التحريم وفعل الصحابي لا يعارض الحديث ويكون له يعني أي تأويل مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إما أن الحديث لم يبلغه أو بلغه من طريق ضعيف أو إلى آخره، أو تأوله أي تأول، لكن في النهاية الحديث يفيد التحريم وهذا هو الراجح وليست الكراهة. وفعل الصحابي لا يصرف المرفوع عن، إذا كان ورد بالنهي لا يصرفه من النهي إلى التحريم، إنما يصرف النص بنص مثله، بنص مثله مرفوع وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذن أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة، أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان، وصححه ابن حبان. هذان الحديثان فيهما جملة من الأحكام، وهما حديثان صحيحان، صححهما الشيخ الألباني الأول، صححهما في صحيح أبي داود، فالحديثان صحيحان، يعني من باب الرد على من ذهب إلى تضعيفهما، الحديثان صحيحان، صححهما غير واحد، ومن صححهم العلامة الألباني في كتابه صحيح سنن أبي داود. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذن أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. من الأحكام المستفادة من هذه الحديث، حديث ده الذي يليه، انتبه معي، أن طهارة ما يلبسه المصلي من ثوب أو نعل شرط في صحة الصلاة، طهارة ما على المصلي، إن ده شرط في صحة، سواء كان ثوبا أو غيره أو نعلا. هيأتي الآن حكم الصلاة في النعال، فطهارة ما على المصلي من ثوب، سواء ثوب أو غيره أو نعل، شرط في صحة الصلاة. ويدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي خلع نعليه وهو في صلاته، قال فخلع الصحابة نعالهم، فلما انتهى من صلاته صلى الله عليه وسلم قال لهم لما خلعتم نعالكم؟ قالوا وجدناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا فخلعتهما لم فخلعهما حتى لا يتدل. هذا على أن المصلي مطالب بطهارة الثوب وغيره وكل ما يلبسه في صلاته، وأن هذا من شرط أو من شروط صحة الصلاة، زي ما هو الطهارة للبدن شرط فالطهارة للثوب والطهارة للبقعة كذلك. طيب، لما ده أول ما يستفاد من الحديثين أن طهارة ما على المصلي من ثوب أو غيره شرط في صحة صلاته. فيه كذلك الحرص على نظافة المساجد، الحرص على نظافة المساجد. قال إذا جاء أحدكم المسجد، طبعا كانت المساجد ليست مفروشة، تبعوا لهذا كما سأبين الآن، المساجد كانت غير مفروشة، ولكن مع ذلك قال إذا جاء أحدكم المسجد، يعني مجرد ما يأتي على باب المسجد ينظر في نعليه، فإن وجد به ماذا؟ ها؟ فإيه؟ مسحهما بالتراب. طيب، لا في حرص لا يدخل بهما المسجد بدون أن ينظر فيهما. لماذا؟ مع أن المساجد لم تكن مفروشة، ده لسه هنتكلم في الفرق، لأن المساجد يجب أن تعظم وأن تطهر، وهذا معلوم كما في حديث الرجل الذي بال في المسجد، في طائفة المسجد، كما ذكرناه في باب الطهارة، ومبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المساجد لا تصلح لهذا القدر، يجب تنزيهها وتطهيرها، لأن أماكن للصلاة والركوع هي أشرف بقاع الأرض، تعد للصلاة، للركوع للصلاة من والقيام والعبادة والطاعة والذكر، فينبغي الحرص على تطهيرها وعلى نظافتها في الحديث أو الحديثين أيضا أن التراب مطهر، التراب طهور، أن التراب طهور. نعم، عندنا الأصل في الطهارة الماء، إلا ما ورد الشرع به استثناء من التطهير بالماء. أصل في الطهارة التطهير، عملية التطهير الماء، لكن الشرع ورد في بعض الأشياء باستثناءات تستثنى من هذا العموم، منها تطهير النعلين إذا كان بهما أذى، أو الخفين إذا كان بهما أذى، تطهيرهما التراب، تراني بالتراب، يبقى ده تخصيص لهذا العموم ويدل على أن التراب طهور، وده تخصيص يستقل مع النعلين يطهران بال. كذلك ما ورد من تطهير ذيل ثوب المرأة، مش كل الثوب أي مكان فيه، لا أي مكان آخر تطهيره بالماء، إنما ذيل الثوب، ذيل الثوب، لأن المرأة مأمورة أن تجر ثوبها حتى تغطي قدميها، إلا أن تغطي بأي شيء آخر، أو كنا يجررن كما في حديث أم سلمة. طيب، فذكرت له بعض نسائه على أم سلمة أيضا أنها تجر ذيلها، يعني فتأتي على الأرض التي يكون بها قذر، فماذا تصنع؟ وهنا ذيل الثوب ها يتقذر ويصاب بالنجاسة من هذه القذارة. تبه معي، الإمام الشافعي ذهب إلى أن ذا يعمل على اليابس منها، ولكن هذا غير صحيح. لماذا؟ لورود حديث آخر، امرأة بن عبد الأشهل أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت له أنها تجر ثوبها وينزل المطر، في مطر، فمطر يعني الأرض رطبة وليم، إذن ليس يابسا، يبقى هو ودل عليه جمهور أهل العلم أن الحديث في طهارة ذيل المرأة إذا مرت على أرض ملوثة أو رطبة فيها مياه صار، فيها كذا، فيها طين بنجاسات أو نحو هذا أو غير ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يطهره ما بعده، أي التراب الذي تجر الثوب عليه التراب الطيب، كما في حديث المرة الأخرى من بني عبد الأشهر أنه قال أليس الذي بعده طيب؟ قالت بلى طيب، يعني طهور مكان نقي، وقال هذا بهذا، هذا بهذا. وفي الحديث الأول قال يطهره ما بعده صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن النعل إذا أصابته نجاسة يطهر بمسحه بالتراب، وزيل المرأة الذي تجره إذا أصابته نجاسة يطهر بما بعده، لكن ده زيل الثوب من تحت وليس بقية الثوب. بقية الثوب تطهر بالغسل بالماء. طيب، من الأدل من الفوائد ما بين الحديثين أيضا مشروعية الصلاة بالنعال، مشروعية الصلاة بالنعال، وقد وردت حديث كثيرة. طيب، وعندنا هذا الحديث، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم شاهد قال فليمسحه وليصلي فيهما وليصلي فيهما، وفي حديث آخر قال صلوا في خفافكم ونعالكم، خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعال في نعالهم. تبه معي شيخ مقبل رحمه الله الرسالة مشروعية الصلاة في النعال، جمع فيها طائفة من النصوص في هذا الباب. طيب، انت تقول طب الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول وليصلي فيهما وقال صلوا في خفافكم، هذا امر، والامر قلنا قبل ذلك يفيد الايه؟ الوجوه. فلماذا تتبعي العبادة يجب الصلاة في النعال؟ نقول لا، الراجح ان الصلاة في النعال سنة. طب ايه اللي صرف هذا الوجوب؟ صرفه ما ورد في البخاري من زيادة، وإلا فليجعلهما عن يساره أو بين رجليه، يعني يصلي فيهما أو يخلعهما، يجعلهم عن يمينه كده أو إيه؟ عن يساره أو بين إيه؟ رجليه، بين قدميه، بين قدميه. فهنا دل هذه الزيادة صرفت هذه الأوامر أو هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، إلى الاستحباب. طيب، مستحب وسنة. إذن ها من غد أو يعني بعض يقول ليتك أخبرتنا قبل صلاة العشاء عشان كنا إيه دخلنا وصلينا فين؟ بنعالنا. إن شاء الله بقى طبعا إيه يأتي أحد بكرة يقول لك أنا طلع على المسجد أطبق إليه السنة بقى، ويدخل بقى خد بالك بالإيه؟ بالنعل في المسجد. طب معي لا، هذا إذا كانت المساجد غير كانت المساجد غير مفروشة، أو إذا صليت فين؟ في الخلاء، في الأرض، في أي مكان. أما بعد فرش المسجد، إحنا لسه منذ قليل بنقول في النصوص إيه؟ حرص على طهارة الإيه؟ ونظافة الإيه؟ المسجد، نظافة المسجد، يبقى ما ينفعش. ولذلك إذا كان تطبيق السنة دي يترتب عليه مفسدة، ها؟ فيكون الترك هنا أولى، يكون الترك هنا إيه؟ أولى، وعليه فهذه سنة إذا لم يكن بالمسجد فرش، أما إن كان به فرش خلع الحذاء بعيدا للحرص على نظافة المسجد. أما إن صلى في الخارج أو في أي مكان فلا حرج أن يصلي في نعلي أو خفين، بشرط أن ينظر فيهما حتى لا يعني يصلي وبهما نجاس، فإن وجد بهما قذرا تطهير ذلك كما نص أن يمسحهما بالتراب فإن ذلك طهور أو طهارة لهما، فإن ذلك طهارة لهما. في هذه الحديث أيضا القاعدة المشهورة يستفاد من الحديثين، احنا استفادنا من الحديثين تبع معي ان الطهارة ان التراب طهور، ان طهارة ما على المصلي من ثوب او غيره كالنعال شرط في صحة الصلاة، الحرص على نظافة المساجد، مشروعية الصلاة في النعال وقلنا قول الراجح بسنيتها. انتبه معي، وبينا ما صرف الأمر من الوجوب إلى السنية، وقلنا هذا مشروط إن ما تكونش المساجد مفروشة، لو بها فرش لا تترك السنة هنا أولى. ولذلك أنت لابد أن تراعي في تطبيق السنة بل في كل شيء ما ذكره العلم من قواعد الموازنة بين المصالح والإيه والمفاسد، بين المصالح والمفاسد. كذلك من مما يستفاد، وكذلك ذكرنا أن التراب طهور وبينا. طيب، يستفاد كذلك القاعدة المشهورة المشقة تجلب الايه؟ تجلب التيسير، مشقة تجلب التيسير. طيب، وعن معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. معاوية بن أبي الحكم صحابي معدود من أهل الحجاز رضي الله تعالى عنه، كان ينزل المدينة ويسكن في بني سليم، مات 317 هجري، والحكم بفتح الحاء والكاف. طيب، هذا الحديث له قصة، وقصته أن معاوية لما قدم مصلى معهم سمع رجلا يعطس فشمته وهو في الصلاة، سمع رجلا يعطس فشمته وهو في الصلاة، ف يعني ضرب الناس على أفخاذهم ينهونه عن هذا الايه، عن هذا الأمر، عن هذا الكلام، يعني عن ما فعل، عما فعل. بعد أن فرغ من الصلاة ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له أن هذه الصلاة، قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. طيب، تعال نشوف الأحكام التي تستفاد من هذا الحديث، من هذا الحديث يستفاد منه أن أي كلام غير ما شرع من الذكر وقراءة القرآن في الصلاة مبطل للصلاة، أي كلام خارج يبطل الصلاة، وإنه لا يجوز أن يتكلم في الصلاة بشيء من كلام البشر، وإنما يوقف على حد ما ورد من التسبيح وإقراءة القرآن والأذكار كما سيب، أما غير ذلك لا يجوز. الحديث طبعا بيفيد عموم، سواء كان هذا جهلا أو عالما أو جاهلا أو عامدا أو مخطئا، لكن سيأتي أن الجاهل أو ناسيا أو ذاكرا يشمل كل هذا، لكن سيأتي ما يخرج الجاهل والناسي وكذلك المخطئ، لأن عند الحديث إن ده يعني لا يؤاخذ بفعله، وإن هؤلاء، وبرضه حتى في الحديث إشارة إلى أن هذا لا يطالب بالإعادة، من فعل هذا جهلا أو ناسيا أو مخطئا فإن صلاته صحيحة، إنما من تكلم في الصلاة بكلام خارج عما ورد كلام البشر عامدا عالما ذاكرا بطلت صلاته، حد هذا الكلام أن يتكلم بجملة مفيدة، كلام مفيد، يعني يكون كل يعني جملة مفيدة حتى لو كانت يعني حرفا واحدا بس تفيد جملة، زي ايه؟ زي عيد، عين كسرة، عيد يعني ايه؟ من الوعي، يعني عيش شيء، وهنا ده فعل أمر، هو حرف واحد اهو، وفي عندنا الفاعل مستتر وجوبا اللي هو انت، ايه انت، فدي جملة، بخلاف بقى لو هو صدر منه حرفان بكح، فصدر حرفان معينين خطأ او لا يفيدن كلاما له معنى او الاخير، فهذا الصلاة صحيح، نقول كلام له معنى ماشي، قالوا عامدا ذاكرا، ها عامدا ماشي، عالما عامدا ذاكرا. طيب، في الحديث كذلك قلنا لا يأكل في الجهل، وإيه؟ أن من فعل هذا جهلا لا تبطل صلاته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بإعادة الإيه؟ بإعادة الصلاة، لم يأمره بإعادة الصلاة صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن من فعل هذا جهلا لا تبطل صلاته. طيب، قال إن هذه الصلاة، انتبه معي، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يبقى اي كلام خارج من كلام البشر لا يصلح في الصلاة قولا واحدا. طيب، البعض في مسألة يقول، وهي اذا كان الكلام لصالح الصلاة، كلام لصالح ليه الصلاة، يعني واحد اخطأ في الصلاة، الامام اخطأ، واحد وراءه ايه، فقال له مثلا اخطأت او ارجع او كذا، ايه حكم الكلام ده؟ هذه مسألة خلافية، ذهب البعض الى ان هذا يصح، والراجح ما ذهب إليه الجمهور بأن هذا غير صحيح ولا صحيح، طب استدل اللي قاله بجواز هذا كلام لمصلحة الصلاة، استدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة؟ ها؟ ولكن أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنس. النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين ثم قام ناحية المنبر صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم إيه؟ قال لم تقصر الصلاة ولم أنس. قال صليت ركعتين. قال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم أي حق. فصلى ركعتين وسجد للسهو صلى الله عليه وسلم. طيب قالوا هنا هو حصل كلام، بس الكلام ده كان لصالح الصلاة، كلام ذو اليدين وكلام النبي معه، لكن هذا الاستدلال فيه نظر لأن النبي كلمه وتكلم أنهم قد ظنوا أن الصلاة قد إيه؟ انتهت. فهذا ليس داخل الصلاة حتى يستدل به على جواز الكلام لمصلحة الصلاة في الصلاة، ده كان غلط على ظن خلاص انتهت الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج سلم وخرج، وخرج هو غلب على ظن خلاص الصلاة خلصت انتهت الصلاة. تبي معي وهم سلموا ظن منهم أن الصلاة قد إيه؟ ها؟ قد انتهت. واضح؟ فالاستدلال بهذا النص على جواز الكلام لمصلحة الصلاة في الصلاة استدلال لا يصح، ويكون القول الراجح أنه إنما يلتزم الناس بما ورد وهو التسبيح للرجال والتصفيق لليه؟ للنساء. فإن أصر الإمام تابعوه وليس عليهم في ذلك إلا إذا كان في زيادة ففي تفصيل كما سيأتي هذا يعني. لكن الشاهد إنه لا يجوز كلام البشر مطلقا في الصلاة، في الصلاة. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، تابع، هل لا يدل على أن التسبيح والتكبير وقراءة القرآن جزء من الإيه؟ من ماهية الصلاة، من ماهية الإيه؟ الصلاة. ما هي الصلاة؟ قلنا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير منتهية بالإيه؟ بالتسليم. لكن هل كل هذه الأذكار والقرآن كله على درجة واحدة من حيث الحكم في الصلاة؟ لا، في ذلك تفصيل. أيوة دي جزء من الصلاة، جزء من ماهية الصلاة. الصلاة ماشي زي ما فيها قيام وركوع وسجود ماشي، وغير ذلك من أفعال الصلاة وهيئاتها، فيها تكبير وقراءة قرآن وتسبيح وأذكار ودعاء ودعاء لبرود ذلك. لكن ليست هذه الأذكار وقراءة كلها على درجة واحدة من حيث الحكم، لا، بل تتفاوت. منها ما هو شرط كتكبيرة الإحرام، منها ما هو شرط في صحة الصلاة كتكبيرة الإحرام، ومنها ما ليس بشرط ولكن اختلف في حكم سائر التكبيرات. البعض ذهب إلى سنيتها وذهب البعض إلى وجوبها، إلى وجوبها إنها تجب، ولعل هذا هو الراجح. انتبه معي، تكبيرات الانتقال، فانا عندي بقى اذا في التكبير منه ما هو شرط دي تكبيرة الاحرام، ومنه ما هو مختلف في حكم ما بين السنية والوجوب كتكبيرات الانتقال. كذلك قراءة القرآن ليست على درجة، منها ما هو شرط قراءة الفاتحة للامام والمأموم في السرية، ثم وقع الخلاف بالنسبة للمأموم كما سيأتي هذا تفصيلا ان شاء الله في الجهرية. فين؟ في الجهرية. لقراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة بتفصيل سيأتي. طيب منها كذلك ركن، أقصد ما لما أقول شرط أقصد ركن، خصدت شرط ركن داخل الصلاة يبقى ركن ماشي، خارج الصلاة شرط ماشي، يبقى داخل ده كل فيه أركان. منها ما هو ركن أي لا تصح الصلاة بغيره، قلنا كقراءة الفاتحة. أما قراءة سورة من القرآن تابع معي، فالبعض يذهب إلى السنية وبعض يذهب إلى الإيه؟ إلى الوجوب، إلى الوجوب، والبعض يذهب إلى السنية فيها. لكن بالنسبة للفاتحة لا، ركن من أركان الإيه؟ الصلاة. طيب عندنا التسبيح اختلف فيه أيضا، هل هو واجب أم مستحب؟ القول الراجح واجب لهذا الحديث وغيره، اجعلوها في سجودكم لما صبح صلاتك العصر ماشي، وسبحان الله اجعلوها في ركوعكم، ولكن يجب تسبيحة واحدة الواجب تسبيح، لأن الحد ما كان واجبا فيقع على الحد الأدنى منه، يبقى تسبيحة واحدة تجب. وعلى خلاف طبعا من هناك من ذهب إلى السنية، أنا بس ماشي سيأتي باب تفصيل هذا، أنا قصدت أن هذه الأذكار جزء من ماهية الصلاة، بيد أنها ليست على درجة واحدة من حيث الإيه؟ من حيث الحكم، من حيث الإيه؟ الحكم. في الحديث أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن طريقته صلوات الله وسلامه عليه، انظر فنداه ثم بين له صلى الله عليه وسلم يعني لين القول وبهدوء فراعة حالته، وفي هذا أدب ينبغي أن نتعلمه في الدعوة إلى الله عز وجل، من الدعوة بالحسنى والكلام الطيب في تعليم الناس وبيان الحق للخلق بصورة لطيفة لطيفة. تبه معي، لذلك هو حتى في بعض الروايات ما بعض الحديث ما ضربني ما قهرني صلى الله عليه وسلم، تبه معي، كما حدث مع الرجل الذي بال في طائفة المسجد، لدرجة أن الرجل لما أنكروا عليه إنكارا شديدا النبي قال لا تزجروه وبين، ثم ها لا تزرموه، ثم ندى ثم علمه بإيه، حتى يعني الرجل الأعرابي يعني أذهله ما رأى من حسن تعليم النبي، فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم بعدنا إيه أحدا، قال حجرته واسعا يعني ارحمني وارحم محمدا لا تمنع الرحمة عن الآخرين، كأنه يعرض بالصحابة كما ذكرنا هذا قبل ذلك الذين أنكروا عليه أنكروا عليه. ففي حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اكتفي بهذا القدر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.